انا عارفك فتنة ونورك هلا انا عارفك وردة وعبيرة طلة انا عارفك فتنة ونورك هلا لكن قل لي من الدلوك على الهجران دل ما دلوك دل عموك دل غروب ومهما وصفتك ومهما اقول ما بقدر اقول غير يا محبوب واحدة واحدة واحدة واحدة مش مرة واحدة ورد وعبيرك طلة انا عارفك فتنة ونورك هلا انا عارفك ورد وعبيرك طلة انا عارفك فتنة ونورك هلا لكن قل لي من الدلوك على الهجران دل ما دلوك دل عموك دل غروب ومهما وصفتك ومهما اقول ما بقدر اقول غير يا محبوب واحدة واحدة واحدة واحدة مش مرة واحدة قالوا ليك كده احسن ليك ليل العزال باريهم ليه انا حبي كتير وحراني كتير فاكر بيروح وبتبكي عليه والبكا والنوح ما بيداوي جروح ومهما وصفتك ومهما اقول ما بقدر اقول يا محبوب واحدة واحدة واحدة واحدة مش مرة واحدة لأجلك ديني مشهور وبقي تراجيك لا بتسأل عني وبيجي تمهجني واحدين قالوا بيجي مغرور قلبك مشغول وهاجر على طول ومهما وصفتك ومهما اقول ما بقدر اقول يا محبوب واحدة واحدة واحدة واحدة مش مرة واحدة